في صفحة 37 قول الشيخ تتمة إلى آخر الفقرة. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين، والأخ يسأل عن ضبط كلمة المكفر والمراد به، هل هو بفتح الفاء أم بكسرها؟ لعل الأظهر والله أعلم هو بكسر الفاء. وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين، ويقصد بها الأمور التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام. وسياق الكلام يؤيد أن المقصود به الأمور التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام، وهي تكون على هذا بكسر الفاء.